أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبدأنا في المرة الماضية كما تذكرون الكلام في حقيقة الإخلاص بعد أن ذكرنا الكلام على النية التي يجب على المرء أن يراها في نفسه. لا بد لكل أحد كما نذكر ونذكر أن يتابع هذه الأحاديث من أولها وكل باب على أقل تقدير على حدة أن يتابعه المرء سواء كان سماعا أو مراجعة أو حفظا أو تخلقا وتحققا بهذه المعاني. المهم وصلنا كان الكتاب الذي نحن فيه كتاب النية والإخلاص والصدق. كلمنا على النية وبدأنا الكلام في المرات الماضية على الإخلاص ونستكمل بقية الكلام على الإخلاص الليلة. فيه بيان درجات الشوائب والآفات المكدرة للإخلاص، بيان الشوائب والآفات التي تدخل على الإخلاص يعني فتكدره فتخرجه عن حد الإخلاص. يقول الشيخ: اعلم أن الشوائب والآفات المكدرة للإخلاص بعضها جلي وبعضها خفي وبعضها ضعيف مع كونه جليا. الشيخ يقول: وبعضها ضعيف مع ظهوره يعني، وبعضها قوي مع خفائه، ولا يفهم اختلاف درجاتها في الخفاء والظهور إلا بمثال، إلا أن نضرب مثالا يفهم منه المرء هذه المعاني. أظهر مشوشات الإخلاص هو الرياء كما ذكرنا في كتاب الرياء. فلنذكر مثالا فنقول الشيخ: الشيطان، هذا أول مدخل. هم الشيخ يذكر أمثلة أربع درجات، هو مثال واحد ولكنه درجات أربع. الدرجة الأولى التي سيذكرها ثم الدرجة الثانية ثم الدرجة الثالثة وهكذا. الدرجة الأولى التي يقول الشيطان يدخل على المصلي بهذه الآفة إذا كان المصلي مخلصا في صلاته، إذا كان مخلصا في صلاته في الدرجة الأولى يدخل إليه الشيطان إذا كان يصلي ونظر إليه جماعة أو دخل عليه داخل فيقول له للمصلي الذي بدأ صلاته على الإخلاص: حسن صلاتك حتى ينظر إليك هذا الحاضر بعين الوقار والصلاح وحتى لا يزدريك أو يغتابك، فتخشى حينئذ جوارحه وتسكن أطرافه ويحسن صلاته. فهذا رياء ظاهر لا يخفى على أحد. نزيد درجة الأولى. الدرجة الثانية أدق قليلا من هذه، يقول أن يكون المريد، يعني السائر إلى المريد، يعني الذي يريد الله تعالى والدار الآخرة في صلاحهم، يعني يقول فهم هذه الآفة وأخذ منه منها حذرة، هو أخذ حذرة اثنين صحيح، فصار لا يطيع الشيطان فيها، يدخل له الشيطان يقول حسن صلاتك الناس تنظر إليك، فلا يطيع الشيطان ولا يلتفت إليه ويشمر في صلاته كما كان، فيأتيه من باب آخر فيقول معرض الخير أنت مدبوع ومقتدى بك، أنت الناس تنظر إليك وتتبعك وتأخذ بأقوالك وأفعالك، وما تفعله يؤثر عنك فيتأسى بك غيرك، فيكون لك حينئذ ثواب أعمالهم إن أحسنت وعليك الوزر إن أسأت، فأحسن عملك بين يدي هؤلاء الذين يروك يرونك أو هذا الذي يراك، فعساه أن يقتدي بك في الخشوع أو في تحسين العبادة. وهذه الدرجة كما ذكرنا أدق قليلا كما يقول الشيخ أغمض من الأول، قد ينخدع به من لا ينخدع بالأول، وهو أي هذا الخداع عين الرياء، لأنه إذا رأى حسن التعبد، اسمع هذا الكلام حتى تفهمه، إذا رأى حسن التعبد خيرا له لا يرتضي لغيره تركه، فلما ارتضى لنفسه ذلك في الخلوة؟ عايز تتعاد مش كده؟ يقول إيه؟ أنت شايف أن حسن التعبد خير مش كده؟ وما تحبش غيرك يتركه، بل تحب ذلك أيضا لغيرك، أليس كذلك؟ طب لماذا تحسنه أمام غيرك وأنت لا تفعل ذلك في الخلوة؟ هذا معنى الكلام. ذلك يقول إذا رأى حسن التعبد خيرا لا يرتضي لغيره أن يتركه، لا يرتضي لغيره تركه، فلما ارتضى لنفسه ذلك في الخلوة؟ ولا يمكن أن تكون نفس غيره أعز عليه من نفسه، يعني أنت عمال تحسن صلاتك عشان غيرك يبقى كويس، وأنت ما بتعملش كده في الخلوة وأنت بتعمل كده رياء، يبقى هو اللي هيحسن صلاته وياخذ ثواب وأنت هتأخذ وزر الرياء الذي أصابك في عملك. مفهومة؟ فاهم؟ ذلك يقول ولا يمكن أن تكون نفس غيره أعز عليه من نفسي، بقى نفس غيره تحب لها أن تكون على هذه الحالة الحسنة من العبادة وأنت تكون على هذا الحال من التلبيس والرياء، فهذا محض النفاق والتلبيس، فمن اقتدى به أسيء، وأما هو فمطالب بتلبيسه، يعني هو معاقب به على إظهار من نفسه، على أن يظهر من نفسه ما ليس متصفا به في خلوته وبينه وبين رب. واضح؟ حد مش فاهم؟ الدرجة الثالثة أدق مما قبلها، وهي أن يعرف الإنسان قبح زيادة الخشوع بينه وبين الناس. الشيخ يقول في الجلوة على الخلوة، فيأخذ نفسه بتجويد الصلاة في الخلوة ليتعود التجويد في الجلوة، فيأخذ يقول لك أنا صلاتي بين الناس مش مظبوطة قوي وعايز يبقى بينه وبين الناس كويس، فيرايح في الخلوة بينه وبين ربنا يقعد يتدرب على الخضوع والخشوع حتى إذا صلى بين الناس صلى على هذه الهيئة الحسنة التي يراها. يقول هذا رياء غامض، ده غامض دقيق شوية افهموا ازاي. يقول إنما الإخلاص أن تكون مشاهدة البهائم لصلاته ومشاهدة الخلق على وتيرة واحدة سواء، أن تكون مشاهدتهم لها سواء، يعني كأنه في الخلوة إنما يفعل ذلك رياء للناس، وفي الجلوة إنما يفعل ذلك رياء للناس، يعني لما راح يحسن صلاته في الخلوة إنما كان يحسنها لمن؟ حتى إذا كان في بينه وبين الناس كان على هذا الحال. فكأن نفس هذا ليست تسمح بإساءة الصلاة بين أظهر الناس، هو مش عاوز يبقى بين أظهر الناس وحج، بس ليست هذه قضية إخلاصه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ثم يستحي من نفسه أن يكون في صورة المرائي، فيحاول أن يدرب نفسه في الخلوة على أن يكون في الجلوة، يعني أن يكون مرائيا هنا وهنا، ولكنه يتدرب على الرياء في الخلوة ويظن أن ذلك يزول بأن تستوي صلاته في الخلاء والملاء، يعني بينه وبين الله وبينه وبين الملاء بين الناس يعني. فهذا شخص مجهول الهم بالخلق أصلا، ليس مجهولا بالله تعالى، يعني اللي مودي الخلوة يحسن صلاته عشان يبقى قدام الناس كده. واضح الكلام؟ واضح هذا المعنى؟ يجي المعنى أدق بقى الرابع. يقول الدرجة الرابعة وهي أدق وأخفى، أن ينظر إليه الناس وهو في صلاته، فيعجز الشيطان أن يقول له اخشع لأجله، ما خلاص الشيطان مش داخله بقى، مش عارف يدخله من هذا المدخل، فإنه أي هذا المصلي قد عرف ذلك وتفطن له من الشيطان، فيقول له الشيطان اسمع هذا القول الدقيق في الرياء، تفكر في عظمة الله وجلاله ومن أنت واقف بين يديه، استحي أن تقف بين يدي الله تعالى وقلبك غافل. الشيطان بقى اللي بيقول له كده، صدق يقول له ذلك، فيحضر حينئذ في قلبه الخشوع كما يقول الشيخ، وفي قلبه وتخشع جوارحه حينئذ، ويظن أن ذلك عين الإخلاص وهو عين المكر والخداع، فإن خشوعه لو كان لنظره سبحانه وتعالى إليه أو لنظره إلى جلاله جل وعلا لكانت هذه الخاطرة تلازمه في الجلوة والخلوة، لو كان خاليا بينه وبين الله لكانت هذه الخاطرة تأتيه لتقول له حسن صلاتك، أنت فارغ القلب من الله تعالى، أنت لاهن عن الله غافل عنه، أقبل على ربك، استحي أن تقف بينك وبين الله تعالى كذلك. حينئذ تكون هذه الخاطرة إذا كانت كذلك كانت الإخلاص، أما أن يأتيه ليقول له حسن ذلك واستحي من الله فهذا مكر وخداع من الشيطان، إنما هو يريد به أن يحسن صلاته أمام الناس على أي حال، ولكن أتاه بسبب هو فعلا في ذاته صحيح، ولكن هذا السبب إنما هو مكر لأنه ليس في الخلوة كذلك. لا تأتي هذه الخاطرة وتقول له استحي من الله وأنت غافل عن الله تعالى، وأنت غير مقبل على الله جل وعلا، ولا متدبر لآياته، ولا كذا وكذا مما نذكر. المهم يقول علامة الأمن من هذه الآفة أن يكون هذا الخاطر مما ألفه في الخلوة كما ألفه في الجلوة، ولا يكون حضور الغير هو السبب في هذا الخاطر، كما لا يكون حضور البهيمة سببا كذلك في هذا الخاطر. فما دام المرء يفرق في أحواله بين أن يشاهده إنسان وأن تشاهده بهيمة فهو بعيد خارج عن صفو الإخلاص، مدنس الباطل بالنظر إلى الخلق الذي يسميه الشيخ الشرك الخفي، وهو الرياء، مدنس بالشرك الخفي الرياء. متضح؟ وهذا الشرك، اسمع بقية الكلام، بقية الأمثلة التي يضربها الشيخ، وهذا الشرك أخفى في قلب ابن آدم من دبيب النملة، ولا يسلم من الشيطان إلا من دق نظره وسعد بعصمة الله وتوفيقه وهدايته. هذه المشكلة بقى التي تتعلق بالافتقار إلى الله تعالى والتدقيق في الأعمال والنظر في هذا العلم الذي يميز به هذه الأمور. العلم الذي نتكلم عليه هذا الذي يميز به محبطات الأعمال والإخلاص والرياء ويتعلم به كيف يقبل على الله تعالى. لذلك يقول: من دق نظره وسعد بعصمة الله تعالى وتوفيقه وهدايته، وإلا فالشيطان ملازم للمشمرين لعبادة الله. أي واحد يقول يا رب يقف له الشيطان كما ذكرنا، فإن الشيطان ملازم للمشمرين الذين شمروا عن سعد الجد والاجتهاد في طريق الله تعالى، ملازم للمشمرين لعبادة الله تعالى، لا يغفل عنهم لحظة أو لا يغفل عنهم لحظة واحدة حتى يحملهم على الرياء في كل حركة، أو حتى يحملهم على الخروج من سكة الله على أي حال. لذلك يقول: حتى في كحل العين وقص الشاف والطيب، هذه سنن كما تسمعون، سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وللنفس مع ذلك لها للنفس حظ خفي فيها لارتباط هذه السنن بنظر الخلق إلى المرء واستئناسه بها، استأنس بهذه المسألة، استأنس بها طبعه، يقعد بدل ما يحط الريحة تطيبا ودفعا للروائح المكروهة وكما ذكرنا عشان يبقى ريحته حلوة قدام الناس، وانه بيحط روائح كذا وكذا، وانه مش عارف منظره ايه وشكله ايه وقصته ايه في هذه الحظوظ من حظوظ النفس. لذلك يقول: فيدعو الشيطان اليها ويقول: هذه سنة افعلها، وانما هو يلبس عليه ويحمله على حظ نفسه لا على إرادة وجه الله تعالى، ويكون انبعاث القلب باطنا لها، أي لأجل الشهوة الخفية، أو أن يكون لأجل الشهوة أن يكون لله وللشهوة في نفس الوقت، وهي ما يسميه الشيخ أن تكون بشوب، يعني مختلطة اختلاطا يخرج عن حد الإخلاص بسببه. وما لا يسلم من هذه الآفات كلها فليس بخالص، مش خالص، مش هاسلم من كل آفة ينظر إليها في نفسه وعمله وقوله وفعله وظاهره وباطنه. يقول الشيخ: بل إن، اسمعه، بل إن من يعتكف في مسجد مغمور، لا متأسف، مسجد معمور الأول يعني ونظيف حسن العمارة يأنس الطبع به، الشيطان يراغبه فيه ويكثر عليه من فضائل الاعتكاف، وقد يكون المحرك له في هذا الحال في سره هو الأنس بصورة المسجد، مسجد جميل ونظيف واستراحة الطبع إليه، ويتبين ذلك في ميله إلى أحد المسجدين إذا كان أحد المسجدين أحسن من الآخر، وكل ذلك امتزاج يعني بشوائب الطبع وأقدار النفس مبطل لحقيقة الإخلاص، يعني كل ذلك مشوب مختلط بحظوظ النفس كما يقول وبشوائب الطبع يخرج عن حد الإخلاص. ولعمري إن الغش الذي يمزج به الذهب الخالص له درجات، وهي متفاوتة، منها ما يغلب ومنها ما يقل، يمكن أن يكون هذا الغش فيه قليلا ويمكن أن يكون الغش كثيرا، ولكن يسهل دركه، يعني يمكن للمرء أن يدرك أن هذا مغشوش أو غير مغشوش، ومنها ما يدق بحيث لا يدركه إلا النقيد البصير، إلا الناقد البصير بتاع الذهب بقى نفسه. وغش القلب وخبث النفس ودغل الشيطان أغمض من ذلك وأدق كثيرا، حتى يفيق الناس إلى أنفسهم وأعمالهم. ولهذا قيل: ركعتان من عالم أفضل من 70 ركعة من جاهل. وأريد به أي هذا العالم، والعالم بدقائق آفات الأعمال حتى يخلص منها، حتى يخلص يخلص منها. فإن الجاهل ينظر إلى ظاهر العبادة ويغتر بها اغترار السوادي بحمرة الدينار المموه واستدارته، وهو دينار مغشوش وقيراط من ذهب خالص، يرتضيه الناقد خير من دينار يرتضيه الغر الغبي. الذي لا يفهم في هذه الآفات وفي محبطات الأعمال وكيفية أن يستعين الله تعالى على تجنبها، فهكذا مثل ذلك يتفاوت أمر العبادات، بل أمر العبادات أشد وأعظم، ومداخل الآفات المتطرقة إلى الأعمال لا يمكن حصرها ولا إحصاؤها. فليقنع المرء بما ذكرنا مثالا، والفطن يغنيه القليل والبليد لا ينفعه التطويل. بيان حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب عليه. طيب، سمعنا بقى الكلام ده كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما من عمل كما ذكرنا إلا ويمكن أن يكون فيه هذه الآفات، فما حكمها إذن في النهاية؟ يقول الشيخ: إذا لم يكن العمل خالصا لله تعالى، بل امتزج به شوء من الرياء أو من حظوظ النفس، فقد اختلف في ذلك هل يقتضي ثوابا أو عقابا، أو لا يقتضي شيئا أصلا، فلا يكون له ولا عليه. اسمع بداية الكلام، يقول: أما الذي لم يرد به إلا الرياء، أو لم يرد به المرء إلا الرياء، فهو على الإنسان قطعا، لا له، ليس له، بل هو عليه ومعذب به، وهو سبب المقت والعقاب. وأما الخالص لوجه الله تعالى فهو سبب الثواب. وإنما النظر هنا في المشوب الذي فيه إخلاص وفيه رياء وفيه حظوظ النفس وفيه الغفلات التي نحن فيها. يقول: ظاهر الأخبار يدل على أنه لا ثواب فيه، وليس تخلو الأخبار من تعارض في هذا الأمر. يعني كأنه يقول في أخبار ممكن تقول برضك إيه، ممكن ياخد شوية ثواب على الإخلاص وياخد إيه، ولو كان عنده شوية رياء يخلص الإيه الرياء من الثواب، لو بقيله ثواب ياخد الفاضل، لو بقي عليه عقاب يبقى حيضيع الثواب وصاد الإيه وصاد هذا الجزاء، ويبقى عليه بقية السيئات. يعني كأنها إذن المسألة على حسب ما يغلب على عمل المرء وقلبه، إن كان الغالب هو إرادة وجه الله تعالى وفيه شوب من شيوب من حظوظ النفس أو الرياء، هذا ينقص هذا الثواب، إن كان الغالب فهذا يقل به كذلك. يسمع كلام الشيخ، يقوله: والذي ينقدح لنا، اللي هو الشيخ يرى يعني في قلبه والعلم عند الله، أن ينظر إلى قدر قوة البواعث، أن ينظر إلى قدر قوة الباعث، يعني إذا كان الباعث القوي هو الرياء، أو كان الباعث القوي هو الإخلاص لله تعالى. يقول: فإن كان الباعث الديني أولا مساويا للباعث النفسي من رياء وحظوظ النفس، تساقط هذا سوف يدفع هذا في القلب ويسقط الاثنان ولا يأخذ شيئا وضع عمل على الفاضي، وصار العمل لا له ولا عليه. وإن كان باعث الرياء أغلب أقوى أضر حينئذ وأوجب العقاب أيضا، لكن عقاب هذا أخف ممن كان عمله خالصا للرياء. واضح؟ واضح؟ وإن كان قصد التقرب إلى الله تعالى أغلب بالإضافة إلى الباعث الآخر، فله ثواب بقدر ما فضل من قوة الباعث الديني. يعني لو كان الباعث إلى الله تعالى 70% وكان الباعث الرياء 30%، بقي له 40 فقط. هذه الثلاثة يعني على هذا المعنى. لذلك يقول الشيخ فله ثواب بقدر ما فضل من قوة الباعث الديني، لأن الله لا يظلم أحدا شيئا. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فلا ينبغي أن يضيع قصد الخير، بل إن كان غالبا على قصد الرياء حبط منه، أي حبط من قصد الخير ما يساوي هذا الرياء، ويبقى له جزء من الخير. واضح الكلام؟ هذا الناس نايمة مطحين عشان يشوفوا بس أحوالهم وما نحن فيه، مما ينبغي أن نصلحه. والسامع المتكلم حبط بهذا منه القدر الذي يساويه، وبقيت له زيادة، وإن كان مغلوبا سقط بسببه الثواب وبقيت عليه عقوبة. واضح كده؟ يقول هذا الشيخ بقى وكشف الغطاء عن هذا الحال ازاي بقى؟ بيقول لك اسمع الكلام، الأذان خلاص. يقول الشيخ بقى وكشف الغطاء عن هذا أن الأعمال تأثيرها في القلوب يتأكد بصفاتها أو بتأكد صفاتها فيها. ما يعني دعاية الرياء من المهلكات، أليس كذلك؟ وإنما غذاء هذا المهلك، نحن اسمنا عندنا الرياء ده من المهلكات. طيب غذاء إيه؟ قال غذاء هذا المهلك وقوته أن يعمل المرء على وفقه، مش كده؟ يبقى هذا الرياء هو ده من المهلكات. قوته امتى؟ قالوا لما المرء يعمل على وفق هذا الرياء، أليس كذلك؟ والإخلاص من المنجيات. قوة هذا الإخلاص كما يقول الشيخ وغذاؤه أن يعمل المرء على وفق الإخلاص. فإن كان هناك رياء وعمل به المرء فقوي رياءه في القلب، وعنده إخلاص عمل به المرء فقوي في القلب، قوي الإخلاص والرياء. ما كان أقوى ذهب بالآخر وبقي له الفضل، فإن كان الرياء أقوى ذهب بالإخلاص وبقي له الجزء من العقاب، وإن كان الإخلاص أقوى ذهب بالرياء وبقي له جزء من الحسنات، لأن الاثنين في القلب. الرياء يقوى كما يقول الشيخ هنا بعمل القلب على وفق هذا الرياء، والإخلاص يقوى في القلب بعمل إيه؟ القلب على وفق الإخلاص. فالاثنين بيعملوا كده في القلب، يبقى هذا قوي في القلب لأنه عمل على مقتضاه، وهذا قوي كذلك في القلب وأثر فيه لأنه عمل بمقتضاه، فيتدافعان في القلب. إن استويا بيعمل على الفاضي، بيعمل للهوى، لا يأخذ شيئا، ضاعت عليه حسناته، ولكنه في النهاية كان له إخلاص وضاع. وإن قوي كما ذكرنا الرياء بقي عليه شيء من العقاب، وإن قوي الإخلاص بقي له شيء من الحسنات. أن الله لا يضيع مثقال ذرة كما ذكرنا. والشيخ يضرب هذا المثل، فإذا جاء يقوله فإذا جاء المرء بما يقربه من الله شبرا مع ما يبعده شبرا فقد عاد إلى ما كان عليه، أضاع عمره على الفاضي على لا شيء، فلم يكن له ولا عليه. وإن كان الفعل مما يقربه شبرين والآخر يبعده شبرا واحدا فضل له لا محالة شيء. لذلك قال في الحديث وأتبع الحسنة السيئة وأتبع السيئة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فإذا كان الرياء المحض يمحوه الإخلاص المحض، فإذا اجتمع فلا بد أن يتدافع بالضرورة. ويشهد لذلك إجماع الأمة على أن من خرج حاجا ومعه تجارة صح حجه وأسيب عليه، ولكنه أي هذا الحج امتزج بحظ من حظوظ الدنيا، ليس كمن خرج حاجا لله تعالى. وكذلك من خرج للجهاد ليجاهد ويغزو في سبيل الله ويحصل الغنيمة، فكذلك يثاب على هذا وإن كان قد شابه هذا الحظ من حظوظ الدنيا ليس كمن خرج ابتغاء وجه الله تعالى لا يرجو شيئا إلا الله سبحانه وتعالى، ذلك نقص حظه وذلك نقص حظه. أما من خرج لتكون كلمة الله العليا إما أن ينتصر أو إما أن يقتل في سبيل الله فذلك ما يراد به وجه الله تعالى. انتهى الكلام على الإخلاص فيما ظاهر كلام الشيخ. يعني الباب الثالث الذي نحن فيه، نحن كنا في كتاب النية والإخلاص والصدق، الباب الأول النية، الباب الثاني الإخلاص، الباب الثالث الصدق. نحن الآن في باب الصدق. الصدق والإخلاص متلازمان. يعني إيه صدق ويعني إيه إخلاص؟ إحنا نختصر الكلمتين، نقول إيه؟ نقول الإخلاص توحيد المطلوب، والصدق توحيد الطلب. صدق يبقى الإخلاص توحيد الإيه؟ توحيد المطلوب. أنت طلبك إيه؟ يقول له ربنا، يقول له ده يبقى ده الإخلاص. يدخل بقى في الرياء وحظوظ النفس التي ذكرنا والمناظر التي بيّنها الشيخ. والصدق يقول له بقى إيه؟ توحيد الطلب. يبقى بتصلي تبقى صلاة ما فيهاش حاجة تانية بقى غير الصلاة، هذا معنى الصدق. يبقى فيها الإقبال وفيها الخشوع وفيها التدبر وفيها ذكر الله تعالى وفيها تلاوة القرآن وفيها الدعاء والتملق إلى الله تعالى، فيها الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم تخرج بعد ذلك كله بعين إيه؟ بعين النقص، تخاف ألا يتقبل منك. بعد الصدق يعني بذلت في عملك كل ما يمكن أن يكون هذا العمل به عملا، هذا العمل نفسه هو لا يشبه إلا هذا العمل، يعني لا يشبه عمل آخر ولا حظ آخر من ناحية، ومن ناحية أخرى تكون قد بذلت في هذا العمل أقصى جهد ممكن ليكون العمل على أحسن صورة يمكن أن ترجو بها وجه الله تعالى. واضح الكلام إيه اللي احنا بنقوله ده؟ مختص بالعمل، انما الصدق كما سيذكر الشيخ يتعلق بكل احوال المرء من اول الكلام والنيه والاراده كما سيذكر الشيخ، بعد ذلك العزم، بعد ذلك الوفاء بالعزم، وبعد ذلك العمل، وبعد ذلك كل مقامات الدين. يبقى لابد أن يكون المرء صادقا في قوله، صادقا في نيته، يبقى النية بتاعته فيها الصدق. يعني إيه؟ يعني بيبذل كل ما يمكن أن يكون لتكون هذه النية خالصة، يعني لا شائبة فيها، مش خالصة بمعنى الإخلاص، لا بمعنى الصدق هنا، بمعنى أن تكون هذه النية قد صدق فيها صاحبها كما ذكروا في الحديث. يقول له اصدق الله يصدق، هو مخلص لله تعالى، قال له بس تصدق بقى ربنا، أنت مخلص؟ يقول له أي، يقول له تصدق الله، تصدق ربك سبحانه وتعالى في هذا العمل. يبقى ده الإخلاص حدوث لبقى الصدق كما نقول، صدق في القول، صدق في النية، صدق النية والإرادة، يعني صدق في العزم. يعني واحد إيه هنقولها دلوقتي إن شاء الله، يقول لك إيه يعني إيه صدق في العزم؟ قال لي يعني زي الآية اختصار الكلام، ومنه من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. يبقى كل يقول لك أنا إن شاء الله لو كما ذكر الصحابة لم يحضر بدرا قال لئن أبقاني الله تعالى لموقعة أخرى يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. يبقى ده اسمه الصدق في الايه؟ في العزم. وبعدين قال الصدق بقى في الوفاء بالعزم ده ليه؟ يجي يقول له ايه؟ ومنهم من عهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. يبقى ده اسمه الصدق في الايه؟ في العزم. اهو جه وفى بهذا وصدق في الوفاء، قالوا لا، فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما ايه كانوا ايه ها يكذبون. يبقى دي طلعت دي مخالفه للايه؟ للصدق، اهو طلعوا كذابين فيها. واضح؟ ده مجمل الكلام، نقرا شويه. فضيله الصدق الأول فضيلة الصدق، وبعدين في حقيقة الصدق. فضيلة الصدق قال الله عز وجل: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقال بشر الحافي: من عامل الله تعالى بالصدق استوحش من الخلق. وقال محمد بن سعيد المروزي: إذا طلبت الله تعالى بالصدق احفظ الجملة دي عشان تعرف نفسك السامع والمتكلم. أفادك مرآة بيدك حتى تبصر كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. الصدق ده حاجة عالية جدا. هنيجي بعد شوية كده يقول لك إيه الشيخ بيقول إيه في الصدق، وجاي يقول لك الشيخ في الآخر كده وفي نهاية الكلام في آخر كلام الصدق الشيخ بيقول إيه: وإذا علم الله تعالى من عبد صدقا صنع له، اللي يطلع صدق في قوله ونيته وفعله وعمله وعزمه ووفاءه ومقامات الدين التي سنذكرها، قال: صنع الله له. ربنا اللي بيصنع له بقى. ويقول بقى إيه الكلمة بقى الصعبة: وما أظن الصدق إلا قد رفع. ما أظنش في صدق ولا حزنون. ونحن بنتكلم على محاولة الاجتهاد وانتهينا. ماشي. يعني طبعا بيقول إيه أن الصدق قد رفع، الصدق اللي هو الدرجة العالية، مش الصدق اللي هو واحد يبقى صادق في كلامه أو صادق في عمله أو صادق في مقامه، لا موجود. ولكن هذا الصدق بقى الذي يصل إلى أن يرى هذه العجائب، وأن الله تعالى يعطي هذه البصيرة لصدقه المنبني على إخلاصه، هذه درجة عليها. الأصل أن يتطلع إليها المؤمنون، أن تكون أعمالهم على وفق ومجاهدتهم على وفق هذا الحال الذي يبتغون أن يأخذ الله تعالى بأيديهم إليه. والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. يقول: حقيقة الصدق، يعلم أن لفظ الصدق يستعمل في ستة معان: صدق في القول، وصدق في النية والإرادة، وصدق في العز، وصدق في الوفاء بالعز، وصدق في العمل، وصدق في تحقيق مقامات الدين كلها. مقامات الدين اللي هي إيه؟ المنازل اللي احنا بنقول عليها: التوبة والمحاسبة والإنابة والخوف والرجاء والخشية، هذه الأمور. فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو صديق، لأنه مبالغة من الصدق. ثم أيضا هم، أي هؤلاء الصديقون، درجات. ومن كان له حظ من الصدق في شيء من الجملة فهو صادق، بس صادق على قد هذه الدرجة التي هو فيها، بالإضافة إلى ما فيه صدقه. الصدق الأول صدق اللسان. واسمع هذه المسألة، أن فيها مسألة هيمنة تساعد المرء على أن يصدق مع الله تعالى. يقوله: الصدق باللسان لا يكون إلا في الإخبار، أن تخبر أحدا أو أن تتكلم عن شيء أو كذا أو كذا، لا بد أن تكون صادقا، أو فيما يتضمن الإخبار وينبه عليه. والخبر إما أن يتعلق بالماضي أو بالمستقبل، ولا بد أن تكون الكلام على هذا، يعني أن يكون صادقا في ذلك. وفيه يدخل الوفاء بالوعد، يدخل في الصدق الوفاء بالوعد، ويدخل فيه الخلف في الوعد كذلك. اسمع بقى النصيحة التي يسوقها الشيخ: حق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه، فلا تكلم إلا بالصدق، وهذا هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. من حفظ لسانه عن الإخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه فهو صادق. ولكن هذا الصدق، صدق دبائه له كمالان، ليس كمالا واحدا، كمالان. الأول أن يحترز عن المعاريض، هذا الكمال الأول، فإنها أي المعاريض من جنس الكذب، لأن المحذور من الكذب، الممنوع من الكذب، أن أنت تخبر غيرك بكلام، هذا الكلام على خلاف ما هو عليه في الواقع، مش كده؟ ده معنى الكذب، أن أنت بتخبره بكلام على خلاف الحقيقة، المعارض نفس الكلام، تبتخبره بكلام على خلاف الحقيقة بس تهم بيها، وإن كانت في نفسك أنت حقيقة أخرى غير التي تخبر بها من أمامك، مش كده؟ هذه التورية يعني ذلك يقول أه؟ ولكن التورية قد تمس إليها الحاجة وتقتضيها المصلحة في بعض الأحوال، مثل تأدير الصبيان مثلا أو النساء أو من يجد مجراهم، فمن اضطر إلى شيء من ذلك فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه لله. يعني عاوز يقول بقى حتى لو انت عايز اضطريت لمصلحة او كذا او كذا، واضطريت الى ان تعرض بالكلام او ان توري في الكلام، ان تقدم تورية على الكلام الصدق الصريح، فلابد ان يكون ذلك نيته لله تعالى، مش عمال على بطل عمال توري كذا وتخبر اللي قدامك بخلاف ما انت عليه مما يظن به انك كاذب، وتيجي يقول لك انت قلت كذا، تقول له لا لا ده انا ما قلتش، انا قلت لفظ فلان الفلاني واللفظ ده لا مش معناه كذا، ده كان وهو عمال يوقع اللي قدامه في هذا الكلام الذي يوهم الكذب. لذلك يقول لابد ان يكون مما يامره الحق به وتقتضيه يقتضيه الدين، فاذا نطق به فهو صادق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوري في غزواته، إذا أراد غزوة ور بغيرها صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يتهيأ الأعداء لقتاله، أو كما كان يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحال ليس بكاذب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو نما خيرا، ماذا تقتضيه مصلحة الدين ومن مراد الحق سبحانه وتعالى. فالصدق هنا يتحول إلى النية، فلا يراعى فيه إلا صدق النية وإرادة الخير، فمتى صح القصد وصدقت النية وتجردت للخير كان صادقا كيفما كان اللفظ. هذه اللي تحفظها عشان تقول أنا هيوري في الكلام هيعرض بالكلام، يبقى لابد من صحة القصد وصدق النية والتجرد لإرادة الخير. فالكمال في الأول في اللفظ أن يحترز في صريح اللفظ أن يكذب فيه، والكمال الثاني في اللفظ ألا يوري إلا أن تقتضيه المصلحة كما ذكرنا بهذه الضوابط. الصدق الثاني الذي أشرت إليه في الكلام في الأول وهو الكمال الثاني أن يراعي الكمال الأول بقى في الصدق في الألفاظ الصريحة والمعاريض، الكمال الثاني المتعلق بنا نحن أكثر أن يراعي الصدق في ألفاظه التي يتعامل بها مع الله تعالى. يعني يقول الله أكبر وهو داخل الصلاة يبقى صادق في أن الله أكبر، أو يقول بقى اللهم إني لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله، فلا بد أن يكون صادقا في هذا الكلام. يعني كل ما تكلم به ربك سبحانه وتعالى أن تنظر فيه إلى كونك صادقا أو أنك تقول كلاما يجري على اللسان فقط. واضح؟ بقول الحمد لله رب العالمين، يعني تبص تلاقي نفسك تقول أنت صادق وأنت بتحمد ربنا ولا أنت مش صادق، وهكذا بقية الألفاظ من التكبير ومن القراءة ومن الركوع ومن السجود ومن الدعاء ومن كل بقية هذه الأعمال. ويبد أن يصاحب هذه الألفاظ الصدق في معناها الذي تريد به وجه الله تعالى. واضح؟ دي بقى مسألة صعبة ولازم كل واحد ياخد باله منها، اللي هياخد باله منها هتحسن له أحواله جدا في علاقته بالله تعالى. ربنا يفتح عليه بيها، يبقى ربنا عاوز بيه الخير سبحانه وتعالى. الثالث صدق العزم، فإن الإنسان قد يعزم على العمل فيقول في نفسه إن رزقني الله تعالى مالا تصدقت بجميعه أو بشطره أو أعطيت كذا وكذا أو صمت كذا وكذا أو سافرت كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا لفلان وفلان، وإن لقيت العدو مثلا قتلت ولم أبالي، وإن قتلت وإن أعطاني الله تعالى ولاية عدلت فيها. هذه العزيمة قد تكون صادقة وقد يكون فيها تردد. يوم اللي يحصل نأتي للقسم الرابع وهو الصدق في الوفاء باب العزم الذي ذكرت. فإن النفس كما يقول الشيخ قد تسخو بالعزم في الحال. النفس تقول إيه؟ لا والله إذا أنا لو ربنا أداني ده أنا حصوم 3 أشهر ولا أربعة. يجي بقى أو يجي يقول لك إيه، لو ربنا أداني مال أنا إن شاء الله هطلع نص المال كله من أوله لآخره. ويجي بعد كده يقول لك يا هطلع نص المال، لا إله إلا الله، ونفسه بقى تتردد في الكلام ويطلع ولا ما يطلعش وهكذا حتى يغلبه الشيطان ولا يوفي بهذا العزم. لذلك كان الصدق هذا الرابع، الصدق في الوفاء بالعزم، أشد مشقة من الصدق في العزم نفسه. كل واحد يعزم عزم الخير ماشي، إنما يجي بقى في الوفاء. لذلك يقول لهم فإذا تحققت الحقائق وحصل التمكن مما يريد المرء هاجت الشهوات وانحلت العزيمة وغلبت الشهوات ولم يتفق الوفاء بالعزم. مجرب نفسك كتير أو تقول إيه أنا مش هعمل الحاجة الفلانية ديت مثلا، في حاجات كتيرة بقى تعملها أنت تقول إيه أنا مش هعمل كده، وتعزم وتأخذ على نفسك العهود والمواثيق وبعد شوية تروح تعملها، صح؟ كتير أوي. هو يقول إيه؟ هذا يضاد الصدق، ليس صادقا. لذلك قال تعالى رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. وفي الصحيحين عن أنس بن النضر قال لئن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع، فشهد أحدا فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 بين رمية وضربة وطعنة، رمية بسيف وضربة بسيف وطعنة برمح يعني. ووقف ثعلبة على ملأ فقال لئن أتاني الله من فضله أتيت كل ذي حق حقه وفعلت كذا وكذا، فآتاه الله من فضله فأخلف وعده، فنزل قوله تعالى ومنهم من عاهد الله إلى قوله وبما كانوا يكذبون، فجعل العزم عهدا وجعل الخلف فيه كذبا. قصة ثعلبة هذه ليست قصة صحيحة، وإنما الآية تدل على هذا المعنى، الآية تدل على هذا المعنى، وهي منه من عاهد الله لئن آتانا من فضل. وهذا الفن الشيخ بقى بيسميه فن اللي هو الصدق في الوفاء بالعزم. يقول وهذا الفن من الصدق أشد مما قبله من الصدق، فإن النفس قد تسخو بالعزم ثم ترجع عن الوفاء به لشدته أو لثقله أو لعظمه أو لكبره عليها أو غير ذلك مما يكون. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك لأنه قدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك أو لا يقربني لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يعني يقول إيه؟ لأنه قدم فتضرب عنقي ما يكونش فيها اسم، يعني أحب إلي من أن إيه؟ أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، إلا شو بقى إيه؟ الاستثناء هنا إلا أن تسول لي نفسي عند القتل شيئا لا أجده الآن، إلا أنه يجوا يقدموني للقتل ساعتها ألاقي حاجة بقى بتقولي لا لا ما تتقتلش. كأنه يستثني أن يحدث شيئا يمنعه من أن يوفي بعزمه رضي الله عنه، وإنما خاف أن يثقل ذلك عليها أي على نفسه فيتغير عزمها. وهذا إشارة إلى شدة الوفاء بالعزم وثقله وصعوبته. لذلك قال رجال صدقوا ما عهد الله عليه، سماهم كده بقى سبحانه وتعالى. الصدق الخامس في الأعمال وهو أن يجتهد المرء في العمل حتى لا يدل أعماله الظاهرة على خلاف أمره الباطن. وده الصدق في العمل. الصدق في العمل ملخصه أن يستوي الظاهر والباطن في هذا العمل، أن تستوي سريرته وعلانيته. ماشي. وهو يقول وهو أن يجتهد حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف هو به، لا بأن يترك الأعمال. يقول له طب يعني يسيب العمل لو هو مش هتستوي ظاهره وباطنه أو سريرته وعلانيته؟ قال لا، ولكن يجر باطنه حتى يستوي مع علانيته، يجتهد في أن يجعل باطنه كذلك. يبينها هي ايه عشان نفهم بقى الفرق بين الصدق والإخلاص. يقول فرب واقف في الصلاة على هيئة الخشوع ليس يقصد مشاهدة الخلق، ما عندوش رياء ولا حاجة، واقف على هيئة الخشوع ما بيرأيش حد، ولكن قلبه غافل عن الصلاة، من نظر إليه يظنه واقفا خاشعا بين الله تعالى وهو بالباطن قائم في سوقه وحساباته ومشاجراته وما هو فيه، فهو هذا مخلص نعم ولكنه غير صادق. هذا الصدق. فهذه أعمال تعرب باللسان الحال عن الباطن إعرابا هو فيه كاذب. الأعمال دي بتعرب عن لسان الباطن بلسان الحال، وهو مطالب بالصدق في الأعمال. كذلك يمشي الرجل على هيئة السكون والوقار وليس باطنه موصوفا لا بالوقار ولا غير ذلك، فهو غير صادق في عمله وإن كان غير ملتفت إلى الخلق ولا مرأيا له. هو ماشي كده على السكون والوقار، هو منظر كده بس مش منظر لا سكون ولا وقار ولا خشوع ولا حاجة، هو ماشي كده وما بيبصش للناس ولا حاجة تبصله، ليس فيه رياء، ولكنه ليس صادقا في ذلك لأن الخشوع في القلب وما ظهر على ظاهر المرء لا بد أن يستوي مع ما في الباطن. قال أبو هريرة إياكم تخشع وتخشع النفاق، أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، ولا نجاة للمرء في هذه الأعمال إلا باستواء السريرة والعلانية. تبقاش قلبك في حاجة وعلانيتك في حاجة تانية، في عملك في قولك في أي شيء، بأن يكون باطنه مثل ظاهره أو أن يكون باطنه خيرا من ظاهره قليلا نعم، ولكن المجتهدون يجتهدون على ذلك. ومن خفة هذا، من خفة أن تكون السريرة غير العلانية، كان أيوب السختياني رضي الله عنه، ده من علماء السلف اللي ما حصلوش، كان شيخ مالك في ثوبه بعض التزييد، مزود ثوبه شوية لئلا يرى فيه خشوعا زائدا عن ما في قلبه. فإذا مخالفة الظاهر، اسمع بقى معنى الصدق ومعنى الإخلاص، مخالفة الظاهر للباطن إن كان عن قصد سمي رياء. يبقى أنت لو بتقصد أن الباطن يخالف الظاهر تبقى أنت مرائي، وفات الإخلاص. وإن كان مخالفة الظاهر للباطن عن غير قصد فهو الصدق، يبقى فات به الصدق. فهم؟ قال مطرف بن عبد الله إن العبد إذا استوت سريرته وعلانيته فذلك النصف ذلك العدل، ومن كانت سريرته أفضل من علانيته ومن كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل، ومن كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الظلم. واحد يقيس نفسه بقى يشوف هو فين في الظاهر والباطن في الكلام والأعمال والأحوال. لذلك قال عبد الواحد بن زيد عن الإمام الحسن البصري كان الحسن إذا أمر بشيء كان من أعمال الناس له، وإذا نهى عن شيء كان من أترك الناس له، ولم أرى أحدا قط أشبه سريرة بعلانية منه رضي الله عنه. الصدق السادس الصدق في الأحوال والمقامات، الصدق في مقامات الدين. يقول وهو أعلى الدرجات وأعزها، أعلى درجة وأعزها الصدق في مقامات الدين. كالصدق، يقول بقى الشيخ الأمثلة هو كالصدق في الخوف والرجاء والزهد والرضا والتوكل والمحبة، فإن هذه الأمور لها مبادئ ينطلق الاسم بظهورها، ثم لها غايات وحقائق. الصادق المحقق من نال حقيقة هذه المقامات لينال حقيقتها، أما من حصل فيها شيئا نقول نعم فيه شيء من الصدق، إنما الصدق الذي هو الصدق الذي به يصل المرء لا بد أن يصل إلى حقيقة هذه المقامات. وإذا غلب الشيء وتمت حقيقته، إذا غلب الخوف بقى وتمت حقيقته، أو غلب الإخلاص أو غلب الرجاء أو غلب الزهد أو غلب التوكل أو اليقين أو غلبت المحبة، يقول هنا بقى الشيخ سمي صاحبه صادقا فيه. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. ولنضرب الخوف مثلا، نضرب مثل الخوف، فما من عبد يؤمن بالله تعالى إلا وهو خائف من الله على أي حال، خوفا ينطلق عليه الاسم، ولكنه أي هذا الخوف ولكنه غير بالغ إلى درجة الحقيقة. ألا تراه، شوف انظر بقى لهذه النسبة، ألا تراه إذا خاف سلطانا كيف يصفر ويرتعد ويهرب ويستبدل الوحش بالأنس والتعب بالراحة؟ بدل خاف من سلطان ولا خاف من حاجة، تبص تلاقي حالته سودة وهربان ووش أصفر وخائف وكل الأحوال اللي احنا فيها، وكل ذلك خوفا من أن يدركه المحزور. ثم إنه يخاف النار كما نعلم، والقبر والحساب وشدة الآخرة، ولا يظهر عليه شيء من ذلك. شفنا بقى حد مصفر ومخدر وتعبان وخايف وبيجري وهربان عشان وراه حاجة اسمها النار أو الموت أو الحساب. لذلك قال عامر بن عبد قيس رضي الله عنه: عجبت للجنة ما مطالبها، وعجبت للنار نام هاربها، بدل ما يهرب نام مطمئن. والتحقيق في هذه الأمور في هذه يعني في مقامات، في الصدق في مقامات الدين عزيز جدا، ولا غاية لهذه المقامات، ملهاش غاية حتى ينال تمامها، حتى يصل المرء إلى تمامها. ولكن لكل عبد حظ بحسب حاله مع الله تعالى، وبحسب فتح الله له، وبحسب مجاهدته التي يرى الله تعالى منها أنه صادق فيفتح عليه. له حظ إما ضعيف وإما قوي، فإن قوي هذا الحظ سمي صادقا فيه. وذكر حديثا في الخوف إن كان في سنده مقال، يقول: مررت ليلة أسري بي وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى، قاعد كده كأنه حاجة مرمية كده لا قيمة لها من خشية الله. وقد كانت الصحابة تخاف، ولكن ما بلغوا خوف النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. وقال مطرف: ما من أحد من الناس، اسمع بقى الكلام اللي علينا، إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه، غير أن بعض الحمق أهون من بعض. لو هنكلم عن مقامات يبقى هذا المعنى. لذلك يقول يوسف بن أصباط: لأن أبيت ليلة واحدة وعامل الله عز وجل بالصدق أحب إلي من أن أقاتل بسيفي في سبيل الله عز وجل. وإذا علم الله من عبد صدقا صنع له، وما أظن الصدق إلا قد رفع. والصادق إذن في جميع هذه المقامات عزيز، إنما كما ذكرنا نحن في باب المجاهدة، ويبقى على عاد المجاهدة سوف تأخذ من الله تعالى لا يظلم ربك أحدا، بل هو إن قمت إليه كما ذكرنا الحديث من قام إلي مشيت إليه، قم إلي أمشي إليك، ماشي كده. من علامات الصدق في نهاية الكلام كتمان المصائب والطامات جميعا وكراهة اطلاع الخلق على شيء من ذلك، تم كتاب النية والإخلاص والصدق. كتاب الصدق هذا يستلزم كما خطر لي أن نشرح منزلة الصدق إن شاء الله تعالى في مدارج السلك. المنزلة القادمة إن شاء الله هي منزلة الصدق تتميما لهذا الكلام على الصدق وتوضيحا لبقية أحوال الصدق التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإيمان سامعا متكلما إن شاء الله تعالى. أخ يقول كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضرتكم طيبون، أمتعكم الله بالصحة والعافية ومبروك لعقد نجلكم جزاكم الله خيرا. يقول رجل مقتدر وكل رجلا فقيرا في هو اللي لازم تقول الإجابة، رجلا فقيرا على توزيع مبالغ للفقراء، فهل يجوز لهذا الفقير الموزع أن يأخذ جزءا لنفسه على أنه فقير؟ لا، الأصل أنه لا يدخل المتكلم في مسألة يعني في الأصول المهم، إلا أن يعلم من صاحب المال المقتدر أنه يجيز له أن يأخذ شيئا لنفسه، فحينئذ يأخذ كما يأخذ غيره من هذه الأموال لا يزيد. واحد يسأل مش عارف واحد ولا واحد، يقول ابنته كانت مريضة ونذر أن يذبح خروفا لله تعالى إن شاء الله تعالى، وبالفعل تم ذبح الخروف، هل يأخذ منه شيئا أو يخرجه كله للفقراء المساكين؟ الأصل في هذه الأمور أن تخرج الفقراء والمساكين إلا أن يستثني هو، يعني لو قال أنا أطلع كل الفقراء والمساكين وهأخذ الجزء الفلاني بس ساعة النية والذبح معلش، يبقى يجوز هنا أن يستثني شيئا لنفسه، أما إن لم ينوي شيئا يخرجه كله للفقراء والمساكين، يخرجه كله للفقراء والمساكين. واحد يسأل في استعمال الروائح التي بها كحول، كثير من الروائح الآن لا كحول فيها، الله تعالى أغنى المؤمنين عن أن يستعملوا هذا الكحول، هل هو نجس؟ نعم نجس على رأي الجمهور من العلماء، بعض أهل العلم يذهب إلى غير ذلك، ولكن يجب أن يأخذ المرء بالأحوط في هذه المسائل. هل يجوز للرجل أن يكلم خطيبته في رمضان أو في غير رمضان؟ مش عارف طيب يعني إيه الفرق، طيب ولا أذكر رمضان يعني وهو صايم ولا بعد الفطار؟ لا في غير رمضان ولا في رمضان له أن يكلمها، هي أجنبيات عنه، وهو يعلم كذلك أنه لو فعل ذلك بأخته سيكون حزينا ومتضايقا. ماشي، واحد بيسأل كذلك أسئلة كلها فقه، كل فقه يوم الجمعة، أنا مش عايز أجاوب على فقه يوم الجمعة بعد درس الفقه بعد صلاة الجمعة. أخ يسأل عن تحويل المدرسين المرتبات على البنك بالفيزا كارد، ما يعمل إيه؟ هل فيها مخالفة شرعية؟ لا، هو مضطر لذلك، يروح يأخذ أول ما تنزل فلوس يوم 25، يبقى يوم 25 في البنك يأخذ فلوس، واضح؟ يوم واحد في الشهر يكون يوم واحد في الشهر في البنك يأخذ فلوس. ماشي؟ ماشي. إخوة تسألون، نسأل الله أن يمتعكم بالصحة والعافية جميعا يا رب. كثير من الإخوة يسألون عن برنامج رمضان من صلاة وقيام والمواعيد، بقى بيسألني بقى طب الصلاة إمتى والقيام هيخلص إمتى والصلاة، حاجة بقى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا